بيدك الخير إنك على كل وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه من سوء إن تود لو ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون Yeah. وَقَالَ الْبَعْضُ دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع وَمَا تَكُونَ لِلْمَلِكِ مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيئا من قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أن لا قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء

اللهم يا مرسل الكتاب ومرسل السحاب ومجمع الأحباب ومنتقم من كل لص ونصاب اهزم الأحزاب واغفر لنا يوم يقوم الحساب. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم المعالي بمركز بني القمح بمحافظة الشرقية ليعترفنا على مسامح حضراتكم بمصاحبة شركة مكاميرات الكبرى والإدارة العامة مدخل محطات ديزل سهرة بهية لنشر الأمس عادل الأشنوني بشير شابة قصر الضيافة المنظف والمبارك مخرج الفراشة الكبرى أولاد عيد الله بشير شابة. إخواتنا إخوة الإيمان والإسلام نوجه عناية حضراتكم أنه معنا أيضا قارئا في هذه الليلة